شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عودة إلى تبويب صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. باب قال ماذا؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يعني من الواجب قبل الشرك ماذا يبين؟ ما أوجب الله عليهم؟ ما هي حقوق الله؟ يعني أن يبين التوحيد أو التوحيد العملي الذي يطلبه الله من العباد، حتى نعرف بك الآن لازم نعرف توحيد أول، فلا نسعى إلى أن نعرف الضد حتى نعرف الأصل. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر العبادة إيش قال؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. الحين الآن نحن نتكلم عن التوحيد، هذه العبادة جملة وتفصيلة، يعني أعطاها تعريف إجمالي تشمل كل شيء، لكن لما نأتي ونقول ونريد التوحيد فهو ماذا؟ هي العبادات التي تختص به سبحانه عز وجل، ولا يليق لإنسان أن يصرفها لغيره. هذا التوحيد، يعني المطلوب من الإنسان أن يتعرف على كل العبادات الخاصة بالله، والتي لا يجوز له أن يصرفها لغيره. هذا التوحيد مطلوب، يعني ابتداء أن يتعرف الإنسان على كل عبادة يختص بها سبحانه عز وجل، ولا يجوز له أن يصرفها لغيره. إذا عرف التوحيد عرف ماذا بعدها؟ ماذا عرف ضده؟ جميع الأشياء الأخرى. يعني أنا أقول إذا كان هذا مش كنا يعني تعريف التوحيد بصورته ودعوة له واضح. التي لا يجوز أن تصرف لغيره الرياء وشو؟ هل من وقع فيه أشرك؟ لا. شفت كيفاش؟ يعني لابد الإنسان أن يعلم وأن يتعلم كل العبادات التي لا يجوز له أن يصرفها لغير الله سبحانه عز وجل، ثم يحصل على المطلوب في التوحيد، بعدها بإذن الله لا يقع في شرك. الأمر الثاني لا، لأن شفنا الرسالة كلها في الشرك. بارك الله فينا وفيك. قبل هذا ايش قال شيخ ابن عثيمين؟ هذا مرينا به، مرينا به هذا، اي مرينا بباب تفسير التوحيد، وقلنا كان هذاك لابد ان يقدم، مرينا بهذا. لكن هذا التفسير التوحيد، معنى التوحيد هذا مرينا به، لكن الان لما نتكلم على التوحيد حتى لا يقع الانسان في شرك ومطلوب التوحيد، وهذا هذا الامر الاول نشير اليه. يعني الامر الثاني يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن من أعظم ما يجب أن نبدأ به لنبعد الناس عن الشرك ايش هو؟ يصرفهم بلا. أول ما يجب إن أردنا أن لا يقع مسلم في الشرك يجب أن يعرف ربه، ولهذا بدأ بآية تعرف بأن النفع والضر من عند من. شفت كيف الآن؟ قال لبس الحلقة دي. لكن كان قبل لبس الحلقة وش نقول؟ أن يستقر في نفوسهم التوحيد. والمقصود بالتوحيد إذا أطلقناه ما هو خاص بالله، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفة. واضح ولا ما واضح؟ يعني يجب أن يستقر في النفوس ابتداء، إن شئنا أن نصرفها عن الشرك جملة وتفصيل دفعة واحدة لا ينصرف عنه إلا إذا عرفوا من؟ ربهم. لأنهم إذا عرفوه بما يستحق أن يعرف به من المستحيل أن يصرف شيئا إلى غيره. وهذا ما ذكرناه، المشرك عندما انتفت عنه الأسباب ماذا فعل؟ عاد إلى التوحيد، لأن علمه في ذاك الموطن لا أحد يخرجه مما هو فيه إلا التوحيد. واضح هذا مش واضح؟ انتبهوا جيد الجزئية هذه، يعني انتبهوا جيد. وهذا هو منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد. ولهذا نقول دائما وأبدا، ولو أن المصنف كان في وقت شرك ووقت كذا وأراد أن يخرج الناس من غير ذلك، يعني هو كان في وسط مجتمع ماذا؟ شرك، يعبد غير الله إلى غير ذلك، كان من أوجب الواجبات هو تعريفهم بخالقهم. وهذا رانا تكلمنا عليه فيما سبق، وتذكرون رسالة الحسن اللي قالوا أراك لا تعرج مال على توحيد الربوبية وأنا أديم التفكر فيه والتدبر فيه. قالوا هذه العبارة، قال نعم، لا يصل إلى الإنسان إلى كمال التوكل إلا مال، إلا بتحقيق الربوبية. إذن الشرك لن يصرف عنه ولن تستقر قدم الإنسان في التوحيد في العبادة الخالصة لله إلا بمعرفة الله سبحانه عز وجل لا بغيره، وهو ما نسميه الآن بكلمة التوحيد. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ فادعوهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله، فادعوهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله، رواية في البخاري في مسلم في غيره، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. معناتها إذا عرفوا الله بعدها لا تصرف العبادة لغيره. متى تصرف العبادة لغيره؟ إذا كان الإنسان يقوم بالعبادات صلاة وزكاة وغيرها ولم يعرف ربه، ثم ماذا يفعل؟ يصرفها لغيره. هذا كلام قلناه من قبل ونزيد نذكر به مرة أخرى في هذا المقام، يعني حتى يدرك الإنسان أن الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد المعرف بالله، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو كما يسميه ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى توحيد المعرفة والإثبات، يبقى على الدوام ثابت ماشي، لأنها دعوة الرسل، لأنها دعوة الرسل، وهو المنهج الذي سلكه القرآن في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولهذا إبراهيم لما بدأ دعوته مع قومه ماذا بدأ لهم؟ كسر الآلهة. من فعل هذا؟ قال فعلها كبيرهم. ماش حصل؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن ردهم إلى ماذا؟ أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر، فكيف تدعونهم؟ يعني أول ما سلب لهم سلب عنهم ماذا؟ النفع والضر. إذن إذا سلب عنهم النفع والضر كيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ إذن إذا أراد الإنسان أن يكون حقيقة موحدا يجب أن يعرف ربه بما يليق له أن يعرفه من ربوبية وأسماء وصفات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو الملك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول. إذا أراد أن يتخلص من هذا الشرك عندما ينسب إلى غير الله العطاء والمال، لأنه يعني من حين الحين يقع مثل هذا، ولو أنه مش بصورة كبيرة لكن بصورة صغيرة، يتعلق قلب الإنسان بمن؟ خاصة طلبة علم المساكين يعني مدبدبين، يتعلق قلوبهم بالأغنياء، يسنه متى يفتح الله عليه بشيء، فقلبه يتعلق بمن؟ بغير الله. فإذا هذا بداية مال، بداية فساد وتعلق القلب بغير الله. فيقول فشرك بالربوبية، فإن الرب سبحانه هو الملك المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا، فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده. فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. نعم الأقل هذا حب سينا الموسيقى مرة أخرى، الله يهديك. هذا شكون هذا عاف الله عما سلف، ولا تعود مثل هذا. دير أي رنة من رنتها، دير تليفون، دير عياط، دير صاخب، دير أي شيء كان، غير ما تسويش هذا. قال: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق. واضح ولا مو واضح؟ فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق اللي يشوفوهم قادرين، يعني الأموات وغيرهم، من باب ماذا؟ أولى. واضح شو هذا؟ فمن سلك هذا المسلك، اسمع اسمع يا ولد اسمع جيد، فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه. ما يقولش علاج هذا الكوف، شوف في السيارة نمشي على رجلي، الرعب هذا قلبه ما قال. استراح، والله يا أخواني، والله الذي لا إله هو، لن يستريح الإنسان إلا إذا عرف ربه. هذاك الشيء اللي عند غيره، واضح ولا لا؟ انت تفكر في هذا، تفكر جيدا، هذاك الذي اعطاه من هو؟ هو الله. لو شاء ان يعطيها لك ماذا؟ راك انت دخلها. اذا لم يشاء يعطيها لك فثم انت بتمشي على رجولك افضل منها 20,000 خطرة وترتاح في راحة تامة. هو التوحيد، هو التوحيد. ترتاح راحة تامة وقلبك لا يتعلق بغيره ولا بشيء من حطام هذه الدنيا. واضح؟ لك اسمع اسمع اسمع اسمع التوحيد اسمع. لاش دايما نقول عندما نتكلم عن التوحيد حقيقة، عندما نحيه من هذاك السياق والسباق من الآية، نحيه من سياقها من سباقها، يروح المعنى، يروح التأثر العملي، يروح التأثر الوجداني، يصبح ماذا؟ واحد شغل الآن معليش ومن بكري احنا نتكلم على الوردة وكذا والناس مرضى. شوف في وسط الحديقة أو في الحقل، خاصة الأيام هذه نتاع قمح نتاع كذا، تكون ديك الورده الحمراء كوكيلوكو يسموها بالشقاق النعمان، كي تكون في الصخوريه هذيك وهي تخرج وحدها تولي لها منظر عجيب، لانها موجوده في وسط يعطيها من النظره والبهجه جين تتنحيها وتحب تنتفع بها. كيف كيف؟ والله لا، كذلك التوحيد. لما يجي السياق والسباق يجي هنا وتاتي معنى التوحيد يعطي معنى اخر. النفس تتعلق، شوف هذه الكلمه هذه تاع التوكل، وانظر لقوله تعالى هذا، ما احلى هذه الكلمه في وسط هذا السباق، لو جيبها واحده بدون سياق وسباق تروح هذه. يقول تعالى: ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. لو جيت تتكلم عن التوكل تقول اني توكلت على الله ربي وربكم مثل السياق الاول. فرق بين السياق اللي فيه تحدي وثمة يبرز قيمة التوكل وعظمة التوكل، تحدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني في تلك اللحظة يقول لهم لا تمهلوني الآن، تو أنا واقف بيناتكم، روحوا اجتمعوا وكيدوا، إني توكلت على الله رب. يدل على كمال التعلق والتوكل على الله، معرفة بأن الأمر بيده ولا شيء يتحرك إلا من بعد إذنه. واضح؟ فيقول ابن القيم تيمية رحمه الله: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم وأراح الناس من لومه وذمه إياهم وتجرد التوحيد في قلبه وقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره. يعني هذا الشرك الخفي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليك، يعني ما يكاد واحد يسلم منه. لكن المطلوب ماذا؟ تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. فإذا وجد الناس في الوسط إنهم إلا ماذا؟ أسباب، إنهم إلا أسباب، لا يزيد الأمر على ذلك. لمعنى كلما قويت المعرفة بالله كلما قوي توحيد الإنسان، كلما عظم وصف توحيده وأصبحت العبودية لله ماذا؟ خالصة، القلب يستريح ينشرح إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليس من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين، وهذا مرينا به نعاوده في القطب بس الإنسان يدرك هذه الحقيقة، يقول: فصل. المشهد السادس مشهد التوحيد، وهو أن يشهد مشهد التوحيد، يعني وين الإنسان يولي موحد. لازم تدركوا أن التوحيد شقين: شق في حق الله أفعال الله خاص، وهو توحيد المعرفة الإثبات، خاص بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله بالكون، هذا التوحيد الذي يجب أن لا نشرك فيه أحد. والثاني أفعالنا نحن، فهي فعل توحيد الألوهية وفعل ماذا؟ فعل المكلف، ما يصدر من المكلف. فهنا هو يتكلم على مشهد التوحيد اللي هو توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، وسماه مشهد التوحيد. قال رحمه الله: وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ترى ايش معنى هذا؟ ترى ترتاح، لا تتحرك ذرة إلا من بعد إذنه. قال للسماوات والأرض إيتي ماذا؟ سبع سماوات سبع أراضين وفيها جبال وفيها كل، يعني إيتي طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ يومئذ تحدث أخبارها فإن ربك أوحى لها. بدي أقولكم أرض راني مش تحرك من روحي، كون يقول هذا المقال قول مولى عز وجل، يقول أنا لا أتصرف من ذاتي وإنما بي أمر من الله عز وجل. كون كل يا محمد من يمنعك من العربي شي ظن روح، ماذا ظن العربي في ذلك اللحظة؟ سيف سيف النبي مجهز مسلط على النبي والنبي نايم. يا محمد من يمنعك مني، يعني رأى نفسه أنه هو المسيطر والأمر كله بيده، غير ضربة راح محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعلمكم مال بالله وأخشاكم بالله، معرفة ما زاد إلا هو مستلقي، ما تحرك ولا مستلقي والسيف مسلط عليه. قالوا الله، وين ولا السيف؟ سقط من يده ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش هذه؟ هذه كلمة منين جاءت؟ بالتوحيد. كمال المعرفة بمن؟ بالله عز وجل. قالوا الرسول من يمنعك مني؟ شوف الموعد، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. لا، قلنا رد الأمر لمن؟ لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ترتاح والله يا عبد الله، لا ترتاح في هذه الحياة. الرسول قال ماذا؟ الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله. ما ولا اسمع يا هذا، لعلك تعيش مع التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق اسمع يا هذا مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. القلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف يشاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له. حقيقة هذه قبلة الحاجة أمر عظيم جدا لمن يدرك يعيها. عندما يوصل الإنسان أحيانا يكون في الخطبة، غير نقول بعد نقول من يهده الله فلا مضل له، هكذا أفكر عاد يعني كلش من عندي. سمعتوا بعد يقول ومن يضلل فلا هادي له، والله أرض الإنسان تتقطع، يعني يصبح الإنسان لا حول له ولا قوته، يتشبث بماذا؟ بجناب الله عز وجل. يمين هذا مرت بي مسألتين سبحان الله، هزتني هز ما بعد هز، ماشي نصيب واحد طارق كنت نعرفه باللحية كله طعبنا طارق سبحان ربي العظيم. تقول من سحار أصابتني مصيبة، ثم تعلم أن المثبت على الطاعة من هو؟ أخذتني الرعادة والله بإذن الله. تعالوا أنت وقول أنني كذا، شد بجنب من؟ مولاي. ابكي، ثبتني على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار، مات ثبت قلبي على دينك. ومن بعدها دخلت مثل هكذا، نشوف واحد أخ ضعف وقديم وكذا، جت حالة نفسية، نسمع في واحد يهتف الثاني يقول اسمع شدوه ربطوه هديوه السبيطار بتاع العقل المجانين وكذا. لا إله إلا الله. يا أيها الإنسان هداية تكليف، يعني من الذي يعطي هذا الخير كله؟ والله عز وجل، والله ما بين لحظة ولحظة لا شيء. إذا لا بد أن يتشبث الإنسان بجانب المولى عز وجل. لذا أقول دائما الإنسان لازم يعيش معه مع الله، كل حركة تحركها حبل الله معه المسين تنفسك عضوا عليها شدوا. وللحديث بقية، والكلام مع التوحيد شيء كبير جدا، نسأل الله أن يوفقنا إلى تحقيقه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.